بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير، أستعين بالله لتفسير سورة لقمان، وما توفيقي إلا بالله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم، وهي أحرف مقطعة بدأت بها بعض الصور، الذي يعلم معناها هو الله، فلم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يفسرها، فالعلم بها موكول إلى الله. فقد تكلف بعض العلماء أقوالا لتفسيرها، قول أولى بالقول من غيره، والله أعلم، إلا قول من قال إنها سيقت للتحدي، فألف ولام وميم أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلف منها قرآنا، لا تستطيع ذلك. كما أنكم تعلمون أن الإنسان خلق من تراب، ولكن لا تستطيع أن تخلق إنسانا من تراب، وإن صنعتم لا تستطيع أن تنفخوا فيه روحا. فكذلك القرآن تعرفون أحرفه، ولا تستطيع أن تأتوا منه ولو بآية من مثل. ألف لام ميم تلك آياته، لقوله تلك آياته، قال بعض أهل العلم سيقت للتحدي. تلك آيات الكتاب الحكيم، وصف القرآن بأنه حكيم وأنه كريم وأنه مجيد وأنه عظيم وأنه مبارك، فاجتمعت في كتاب ربنا كل الأوصاف الجميلة. فيهنيئا له من حفظ هذا القرآن وفهم معانيه وعمل به ودعا إليه، هنيئا له، ثم هنيئا من وفق لهذا، فيدخل بذلك في عداد أهل القرآن الذين هم أهل القرآن وخاصته، في زمن طغت فيه الفتن وعمت فيه الابتلاءات وكثر فيه الشرود عن الوحيين الكريمين وازداد فيه العبث. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، لأن أهل الإحسان هم الذين قبلوه ومن ثم انتفعوا بهدايته وكان لهم رحمة، والله المستعان. أما المحسنون فمن هم؟ كما لا يخفى عليكم أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها، فالمحسنون هم الذين يفعلون النفل بعد الفرض، ومنه قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. بمعنى، على سبيل المثال، فرض الله عليك زكاة في مالك، ذهب الذاهب إليك لأخذ زكاة مالك أو لأخذ زكاة مالك، فأعطيتها مستوفاة، فجئت تطالبه بشيء أكثر فلم يعطك، فليس لك أن تلومه، ليس هناك سبيل كي تدخل عليه باللوم، لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. فالمحسن الذي يفعل النفل بعد الفرض، فهذا بعض معنى الإحسان. ومعنى آخر للمحسنين أنهم الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس، كما قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمحسن العافي عن الناس، ومنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل القصاص، الإحسان العفو، إن الله يأمر بالعدل ويرشد ويندب إلى الإحسان. ومن الإحسان الرحمة المقذوفة في القلوب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإحسان الرحمة أثناء الذبح، الرحمة في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن معاني الإحسان المراقبة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن الإحسان إحسان النوايا، إحسان الأقوال، إحسان الأفعال، إحسان الأخلاق. فكل هذه المعاني الجليلة تنتظمها كلمة الإحسان: إحسان النوايا، إحسان الأقوال، إحسان الأفعال، إحسان الأخلاق، كل هذا داخل في الإحسان. فالحمد لله على هذا القرآن الجامع. فإذا سألت الله أن يجعلك من المحسنين، انتظم هذا الدعاء كل ما ذكر وغير ما ذكر. قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة، هذه بعض أعمال المحسنين. رحمك الله، المحسن مراقب لله ومقيم للصلاة ومؤتي للزكاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون. أعيدت كلمة هم يوقنون للتأكيد على يقينهم بالآخرة، وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، هداهم الله للطريق الموصل إلى جناته ومرضاته، وأولئك هم المفلحون. والمفلح الفائز بالمطلوب الناجي من المرهوب، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم مطلوب نطلبه أن يرضى عنا ربنا وأن يدخلنا فسيح الجنان، وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط علينا ربنا أو أن يعذبنا بناره. فالمفلح الفائز بالمطلوب الناجي من المرهوب. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لزم الوقوف هنا شيئا ما لالتباس قد يحدث لبعض الأشخاص. فيقول قائل: الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فيقول قائل: قد ورد عن عدد من السلف أن الآية الكريمة نزلت في الغناء، من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فيقول: الآية نزلت في الغناء، وأتي بقول لابن مسعود: والله الذي لا إله غيره إنها لفي الغناء. وعلى ما أذكره أن أثر ابن مسعود من طريق أبي الصهباء، ولا يكاد الخبر يثبت عن ابن مسعود، ولكن لا بد من النظر في الآية بدقة. أن الناس من يشتري لهو الحديث، وبعدها في نهاية الآية: أولئك لهم عذاب مهين. هل الغناء يجلب العذاب المهين؟ ليس المعنى هو الذي ذكرته أو الذي قد تفهمه، إنما الإيضاح كالآتي: له الحديث لا يشترى، إنما الذي يشترى من يقدم له الحديث. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلسه يجمع الصحابة الكرام حوله، ويستمع إليه من يريد أن يؤمن، مجلس طيب كريم فيه كتاب الله يذكر به، وفيه سيد ولد آدم وخاتم المرسلين، مجلس تحفه الملائكة تتنزل عليه الرحمات، تغشاه السكينة، فهذا المجلس لا يعجب أهل الشر، فكان من أهل الشر من يشتري المغنيات أو يستأجر المغنيات القينات الجواري اللواتي يغنين ويتراقصن، كما يحدث في أزماننا نعوذ بالله من الفتن، شخص يقيم مجلسا من أهل الفسق ويأتي براقصة ترقص وتغني، فيجمع الشباب حولها، يجمع الشباب حولها للفسق وللفجور. فكان من أهل الشرك من يريد صرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يشتري قينات مغنيات للغناء حتى يغنين ويجتمع الشباب حول أولئك الفتيات المغنيات الحسناوات الجميلات وهن يرقصن ويغنين، فيصرف الشباب عن رسول الله. فهذا قوله من الناس من يشتري لهو الحديث، يشتري القينات اللواتي يقدمن لهو الحديث، ما قصده؟ ليس قصده الفسق فحسب، ليس هذا قصده فحسب، إنما قصده ليضل عن سبيل الله، ليصرف الناس عن طريق الله. فهذا نيته معقودة على صرف الناس عن دينهم، عن الدين الحق، نيته معقودة لذلك. فاختلف عن شاب ماجن يمشي في الطريق يغني ويهلوس ويقول حبيبتي أحبك، كلام ماجن من الذي يفعله فساق الشباب. ففارق بين الشاب الفاسق وبين رجل متمرد على الكفر يعمل أعمالا كي يصرف بها الناس عن دين الله وعن شرع الله وعن تقواه. فهذا هو المعنى. ولا يقال إن الأغاني كفر، إنما الأغاني فيها تفصيل، غناء مصحوب بموسيقى، فالموسيقى جاء النص في شأنها بتحريمها، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحر، يأتي الغناء بدون موسيقى لا بد فيه من التفصيل، فمنه مباح. ويا عائشة ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. والرسول كان يرتجز مع الصحابة أحيانا في حفر الخندق، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، ويرددون الصوت بكلمة أبينا. ودرج العمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة الثقيلة وهم يأتون مثلا بالحبل الخرصانات المسلحة في بعض البلد ينشدون أناشيد تسهل عليهم العمل، وليس قصدهم فسق ولا فجور، والكلمات نفسها مدلولها طيب، فلا تستطيع أن تقول إن هذا أنه كفر، فضلا عن أن تقول إنه حرام، فلا تستطيع أن تقول إنه حرام. فإذا الإجمال الذي يرد في قول بعض المفسرين ومن الناس من يشتري لهو الحديث يقول إنه والله الغناء، لا بد فيه من التفصيل، لأن الآية فيها ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوا، يعني يتخذ آيات الله هزوا. فهناك فارق الآن بين الشاب الذي يستمع الغناء وإن كان فاسقا والغناء ألفاظه قبيحة، وبين الذي يفعل ذلك خصيصا لصرف الناس عن القرآن والسنة، وخصيصا لاتخاذ آيات الله هزوا. قال تعالى أولئك لهم عذاب مهين، مذل مخزي، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا متعاليا عنها رافضا، متعاليا عليها رافضا لها، ك كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقر أي صمم، فبشره بعذاب أليم. البشارة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، وهي الأخبار التي يظهر أثرها على البشرة. يعني في بشارة تجعل الذي أمامك سعيد، فظهر أثرها على بشرته، وأخبار تجعل وجه الذي أمامك سيء، كما قالت على سيئت وجوه الذين كفروا. فقد تكون البشارة بالخير وقد تكون بالشر، وأصلها ما يظهر أثره على البشرة، فبشره بعذاب أليم. إذن يجوز تبشير أهل الكفر بالعذاب الأليم، يجوز ذلك، وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب العزيز والسنة المباركة. وأرى كثيرا من إخواني ما يطبقون تبشير أهل الإيمان بالخير وبالجنة. فإذا رأيت شابا صالحا وقلت له تعال يا بني هنيئا لك، والله إني رأيت صلاتك حسنة، رأيتك يا بني مطيعا لأبويك، رأيت أخلاقك كريمة، فأبشر إن شاء الله لن تضيع، سيكرمك ربك، أبشر بحديث رسول الله، ما من شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن، أبشر بذلك إن شاء الله لن تضيع يا بني. تبشير أمرنا به، فبشر أباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعلى الصعيد المقابل تخوف الناس، يا أخي احذر النار، أخشى عليك من عذاب الله، أخشى عليك أن ينتقم الله منك، أخشى عليك أن تموت وأنت على هذه الكبيرة وعلى تلك المعصية. فالتبشير غفل عنه كثيرون منا، غفل مع أن له عظيم الأثر بإذن الله، بإذن الله في إحياء قلوب وفي إنقاذ أقوام وفي استمرار الشخص على الخير. قد يقوم أحد إخواننا وفقهم الله يخطب خطبة جيدة نافعة، قل زادك الله من فضله يا بني، وفقك الله، الحمد لله، كلامك طيب، أبشر بخير، وإن شاء الله ستوفق، وأخلص لله في عملك، وتطعم النصيحة بما تراه يحتاج إليه من نصح ومن تذكير. قال تعالى في شأنها الكفر فبشره بعذاب أليم. الشيء بالشيء يذكر. ورد في بعض طرق حديث أبي أبوك في النار زيادة يبدو من ظاهر إسنادها الصحة لكنها معلولة، وفيها وحيثما مررت بقبر مشرك قرشي أو دوسي أو عامري أو ثقفي أو أنصاري فبشره بالنار. فهذا الخبر معلول ولا يثبت، بل ليس بمعلول فقط، بل إضافة إلى ذلك معارض. فالنبي لما جاء قبر أمه ما بشرها بالنار، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر الكفار بالنار. غايته أنه وقف على القليب قليب بدر فقال يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الحديث. قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. قال بعض أهل العلم أطلق على القرآن مثاني لأسباب، من هذه أسباب متعددة، من هذه الأسباب أنه يأتي بحال الكفار ثم يأتي بحال الأبرار، يأتي بحال أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، يأتي بوصف الجنة ووصف النار. فهنا وبعد أن قال فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذا الوعد هل نسأل ربنا يوم القيامة نقول يا رب وعدتنا فأنجز لنا ما وعدتنا. هل المسلمون يقولون ذلك؟ نعم يقول ذلك، ولا تسريب عليهم، فإن الله قال في كتابه الكريم كان على ربك وعدا مسؤولا. يسأله العباد ربهم يوم القيامة وعدتنا يا ربنا فأنجز لنا ما وعدتنا. قال من طمعهم في كرم الكريم سبحانه وتعالى. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها. وردت آية أخرى، خلق السماوات بغير عمد، ليس فيها ذكر ترونها، هل هناك عمد لكن لا نراها أو ليست هناك عمد من الأصل؟ فوجهان لأهل العلم، وليس أحدهما بأولى بالقبول من غيره. رفع السماوات بغير عمد وألقى في الأرض رواسي، وهنا بغير عمد ترونها، فهل هناك عمد لا ترى أو ليس هناك عمد؟ الوجهان قائمان للعلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي، وهي الجبال الراسيات، أن تميد بكم أي لكي لا تميل بكم الأرض، وبث فيها فرق ونشر، بث فرق ونشر، بث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هل يشرع لنا إذا تلون الآيات في قيام الليل أن نقول يا رب ما خلقوا إلا باطلا وذاهبا وزائلا، فالخلق خلقك والملك ملكك، هل يجوز لنا أن نقول مثل هذه أو نجيب على التساؤلات التي ترد في كتاب الله أثناء صلاة الليل؟ فمن العلماء من يسوغ هذا ويطرد القول بأن النبي كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ وتسبيح سبح، فيطرد القول. ومنهم من يقول نقتصر على الوارد، فالله أعلم، لكن القول بالاقتصار على الوارد ستواجهنا فيه عقبة، وهي أن الصحابة فعلوا أشياء في هذا الصدد لم تؤثر عن رسول الله، كقول ابن عباس بلونا على ذلك من الشاهدين، قول عمر أشهد أشهد، قول الشافعي سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وهذا باب واسع. وأيضا نطلب من أحد إخواننا النشطاء، ليس النشطاء سياسيا أو دجلا كما يقولون، إنما النشطاء علميا، أن يخرجوا لنا بحثا في هذا الباب. ومسألة عرضت في جلوس في تنفل المصلي في مكان صلاته، تنفل المصلي في مكان صلاته، إن ورد نهي أن يتنفل المصلي في مكان صلاته، هذا مقيد بالجمعة أو بالإمام أو ثبت من أصله في مسلم فيكلف. أخوان الكريمان، قال تعالى بل الظالمون في ضلال، أي بعد عن الحق مبين، مظهر مبين، مظهر لضلالتهم، مظهر لجهلهم، وقيل مبين بمعنى بائن أي ظاهر واضح، كما قال تعالى خلق من ماء دافق بمعنى مدفوق. ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما المراد بالحكمة؟ الحكمة في الأصل ما يمنع الشخص من التصرف السفيه، وذلك قيل للجام الذي تضبط به الدب الحكمة، الحكمة اللي توضع في فم المعزة أو في فم الفرس أو في فم الحمار، حكمة يسموها حكمة، اللي لا تحكمه تمنعه من التصرف السفيه، ومن الحكمة. ومنه قول الفرزدق أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. يعني ما معنى أحكموا سفهاءكم؟ امنعوا سفهاءكم من التصرف السيء لأن سأهجوا القبيلة بأسرها. فالحكمة أصلها من الإحكام الذي هو المنع من قبيح التصرف، ولكن أيضا تطلق الحكمة من، وهذا من توابع ما ذكر من التعريف، على الإصابة في القول والعمل، بمعنى أنك تتكلم بالكلمة في وقتها المناسب لها، لا تؤخرها عن وقتها ولا تقدمها عن وقتها ولا تتكلم بما لا فائدة فيه. فالرجل الحكيم الذي يتكلم الكلمة في موطنها اللائق به، موطن يحتاج إلى شدة، فإن لم ينتفي الموقف الذي يحتاج إلى شدة فأنت مصاب بالضعف والخور، وليست بمحمدة لك بل مسلمة لك. موقف يحتاج إلى غيره فلا تظهر دياثة. فالحكمة موقف يحتاج إلى شدة في القول تشتد بحسبه، إلى لين، إن اشتددت في موطن لين فأنت متهور وطائش. موقف يحتاج إلى لين تلين القول فيه، يحتاج إلى شدة تشتد فيه، يحتاج إلى ابتسامة تبتسم فيه، يحتاج إلى عدم ابتسامة لا تبتسم فيه. فهذه الحكمة الإصابة في القول وفي العمل، فهذا مما تطلق عليه الحكمة، وضع الشيء في محله اللائق به. وأحيانا تطلق الحكمة على السنة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة السنة، الحكمة السنة، إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحكمة لها معاني متعددة. قال تعالى في شأن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن يا إخواني، الحكيم حكمته من الله، لأن الذي آتاه الحكمة هو الله. فلا تغتر إذا كنت حكيما فالذي آتاك الحكمة هو الله، فاسأله دوام النعمة وألا تزول عنك، لأن الذي آتى لقمان الحكمة هو الله، الذي آتى داود الحكمة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هو الله. فلا تغتر إذن إذا كنت حكيما أو كنت عاقلا أو كنت عالما، لأن هذه نعم. والله قال: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أوتي الشخص نعمة من الله كالحكمة عليه أن يقدم لها شكرا. قال تعالى لما ذكر شيئا مما أنعم به على آل داود، قال: اعملوا آل داود شكرا. لما أنعم على موسى قال: فخذ ما أتيتك وكن الشاكرين. لما أنعم على مريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كلفها: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكل نعمة تحتاج إلى شكر يكافئها. إنا أعطيناك الكوثر فما المقابل فصلي لربك وانحر. ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض، إلى قول: فإذا فرغت من عملك فاجتهد في الدعاء والعبادة وإلى ربك فارغب. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. في المقابل: كما كنت يتيما فآواك الله لا تقهر الأيتام، كما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائلين، كما كنت فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك. فهكذا: إن أعطيناك الكوثر، فلأننا أعطيناك الكوثر قدم المقابل، صلي لربك وانحر. وهكذا بإطراد لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فلما آتى الله لقمان الحكمة قال له أن اشكر لله، يعني قدم شكرا على هذه النعمة لأنها من أفضل النعم أيضا بعد الإيمان. ليس المال هو أعظم نعمة، إن الله قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة أنفع من المال بكثير بكثير بكثير. وكما قال علي يقارن يروى عن علي لم أقف بالسند إليه، يقارن بين صاحب المال وصاحب العلم الشرعي، يقول العلم يحرسك وأنت تحرس المال، أتاك الله خزينة أموال جالس طول الليل تحرس فيها، لكن أتاك الله علما تأخذ منه الأذكار التي علمك إياها رسول الله وتحصن بها نفسك، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. فلما آتى الله لقمان الحكمة أمره قائلا أن اشكر لله، فكل منعم عليه يقدم شكرا لله على هذه النعمة، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الولد، نعمة الزوجة، نعمة المال، نعمة المنصب، نعمة الجاه، نعمة محبة الناس لك، نعمة طاعة زوجتك لك، كل هذه نعم حتى تدوم ولا تزول، قدم لها شكرا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أي وعهدنا إليه أن اشكر لله. ثم أن شكرك راجع إلى نفسك، راجع إلى نفسك، فأنا إذا قلت الحمد لله هل ربي استفاد مني شيئا؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، إنما هي كما قال في الأثر وليس له سند ولكن يقبله المعنى يقبله العقل. قيل لداود متى تصل إلى درجة الشكر تكون شاكرا لله؟ قال كيف أصل، إن شكر الله وقول الحمد لله نعمة تحتاج مني إلى شكر جديد، فكلما شكرت تفضل الله علي بفضل وهو توجيه للشكر، والشكر يحتاج إلى شكر ولا ينتهي الأمر. فالله سبحانه وتعالى أمر لقمان أن يشكر لله وبين له أن فائدة هذا الشكر راجع إليك، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه الحمد لله، ومن كفر فإن الله غني، أي غني عنه وعن شكره، حميد فهو محمود في نفسه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى حمد حامد ولا إلى شكر شاكر، فهو الغني سبحانه وتعالى وهو الحميد. وقال بعض العلماء غني عن الخلق حميد لهم يحمدهم إذا هم شكروا، مع أنه لا حاجة له في شكرهم هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله. وياكم وياكم وياكم وياكم.